واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. اللهم ثبتنا. استقبل عليه الصلاة والسلام: إن وجدت أعوانا فهذا من فضل الله عليك وعليهم، وإن لم تجد فلا يهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.